والله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قفنا على قول الماتن رحمه الله تعالى باب المواقيت. قوله باب المواقيت تبدأ المؤلف تعالى بهذا الباب في أول كتاب المناسك، لأن أول أعمال النسك هو الإحرام من الميقات، فناسب أن يذكر المؤلف هذا الباب في أول كتاب المناسك. قوله باب المواقيت هو جمع ميقات، والأصل في الميقات أنه يستخدم للزمان لا للمكان، هذا هو الأصل في اللغة، إلا أنه توسع في استخدامه، توسع في هذا اللفظ فشمل أيضا الميقات المكان، يستخدم الميقات في المكان، وإلا فإن الأصل أن الميقات إنما هو للزمان. قال الله جل وعلا: فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا قال: إن الصلاة كانت لومن كتابا موقوتا. ولا شك أن الإحرام له ميقات مكاني وميقات زماني، وسيذكر المؤلف المواقيت المكانية ثم سيذكر المواقيت الزمانية. قال رحمه الله تعالى: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. قوله وميقات أهل المدينة، ابتدأ المؤلف بميقات أهل المدينة لأنه هكذا ورد النص في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: محل أهل المدينة ذو الحليفة. فهو بدأ صلى الله عليه وسلم بأهل المدينة، وكذلك لفضلها، إن المدينة هي أشرف البقاع المكانية في هذه المواقيت وميقات أهل المدينة. وقوله ميقات أهل المدينة، قال ذو الحليفة، نبات الحليفة هو تصير الحلفة، وهو نبات معروف عند أهل المدينة، يعرف وله، يقال بأن له رائحة طيبة، فكثرة هذا النبات نسب إليه، كثرة هذا النبات في هذا المكان نسب إليه، وهذا معروف. وهذا الميقات لا زال موجودا إلى عصرنا، والناس يحرمون منه، بينه وبين المدينة 9 كيلومترات أو 10 من المدينة، وقد اجتهد السلف والعلماء السابقون في تحديد المسافة التي هي بين المدينة وبين المسجد، إلا أن أيضا أشد من هذا هو أنهم عدوا بين باب المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذا الوادي بالخطوات، يعني حسبوها بالخطوة، يذهب العالم فيبدأ يحسب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الميقات من أجل أن يحدده للناس، وهذا يعني من شدة ائتمان أهل العلم بأداء العلم، كونه يذهب ويحسب، وهذا قد لا يتبت إليه بعض الناس، وقد يقول هذا من العبث، لكن هذا العمل إنما هو حرصا على إبقاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإبقاء هذه الأمكنة موجودة ومعروفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: وميقات أهل المدينة الحليفة. وقد أجمع أهل العلم على أن هذا الميقات هو ميقات أهل المدينة لما سبق في الصحيحين حديث ابن عباس، قد جاء أيضا في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن ميقات المدينة بالحليفة، جاء أيضا في حديث عائشة عند أبي داود وغيره، الحديث متظاهر في هذا والإجماع منعقد. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. قال: وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. والجحفة بلدة معروفة، وهي أقرب ما يكون وأقرب ما تكون إلى رابغ المعروفة هذه، وهي كانت في الجحفة أيضا تسمى الضريبة، وهي بلدة مهجورة، وهي البلدة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل، دعا ربه أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة كما في الصحيح. وهجرت هذه البلدة من قديم، يعني تجد العلماء في القرن الرابع والخامس والسادس كلهم يذكرون أن ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ميقاتهم رابغ، ما يذكرون الجحفة، يعني هذا الترك من قديم جدا. وهي يعني بلدة هجرت وتركت، ولعل ذلك الله تعالى أعلم هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هجرت. ورابغ أبعد إلى مكة، يعني الجحفة أقرب إلى مكة، ورابغ أبعد إلى مكة، بينها وبين جحفة ما يقارب 20 كيلو، فهي الجحفة أدخل والرابغ أبعد، فمن أحرم من رابغ علمنا أنه قطعا أحرم قبل الميقات. نعم، قبل الميقات. نعم. ورابغ الآن يعني لعل بعضكم مر عليها وقد مررت عليها، يعني ميقات كبير ومسجد مهيأ كما هو في السير. يعني الآن يقال بأنهم يريدون أن يعيدوا هذا المكان، وأنا ما رأيته وإنما رأيته في الصور فقط. ويقال بأن الخط الآن الاتساع في الخطوط الآن سيمر على الضريبة، على هذه البلدة، البلدة الجحفة، والذين ذهبوا إليها وصفوها كما وصفها أهل العلم القدامى الحقيقة، يعني القبور التي فيها والآبار التي عندها، وكل من مر عليها يقول بأن آباءنا وأجدادنا يقولون بأن هذه هي الجحفة، هي الضريبة التي كان الناس يحرمون منها في القديم. ولهذا والله تعالى أعلم إذا نشأ الخط أصبح عاما سيكون خطا دوليا. نعم، لا أستبعد أن يعاد الميقات مرة أخرى ويبنى ويهيأ ويوضع، فهذا يعني علمه عند الله. الشاهد أن رابغ الآن هي محرم أهل الشام ومصر وأهل المغرب، وهي أيضا على ساحل الخليج، على ساحل البحر الأحمر، يعني هي أبعد أقرب إلى الساحل، يعني رابغ أبعد، هي أقرب إلى ساحل البحر الأحمر. وقد ثبت في الصحيحين أيضا في حديث ابن عباس أنه جعل ميقات أهل الشام إيش؟ الجحفة. قد انعقد الإجماع على هذا، انعقد إجماع أهل العلم على أن ميقات أهل الشام ومصر جحفة. وجاء أيضا في حديث مسلم في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال: وأهل اليمن يلملم، قوله أهل اليمن هذا ميقات أهل اليمن، ميقات الثالث، ميقات اليمن. وقولنا اليمن ليس المقصود الآن هو هذه الموجود في الخريطة، يعني اليمن ولا يدخل فيها أهل الجنوب، يعني كل أهل الجنوب يكونون من في هذا الميقات، ميقاتهم يلملم، يقال ألملم، هذا هو الأصل في الكلمة أنها بالهمزة، ولكنها أبدلت الهمزة إلى ياء فقيل يلملم، وإلا الأصل فأن في أنه ألملم، وهو جبل معروف. تبعد يلملم عن الميقات 64 كيلو، أو قيل إلى 70 كيلو من مكة. نعم، وهذا في الأصل، ولكنهم الآن الميقات الموجود كذلك هو أبعد إلى مكة، الآن الميقات الموجود كذلك هو أبعد إلى مكة. والسبب في ذلك الله تعالى أعلم هو تضاريس المكان، يعني وجدوا أن أفضل مكان لوضع الميقات فيه هو هذا المكان الذي وجد فيه، وقد الآن أعيد بناؤه وبني بناء جيدا كما هو في السير الكبير، يعني بناؤه أيضا بناء جيد. وقد ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس أيضا هذا الحديث، هذا الميقات، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حد لأهل اليمن يلملم. وجاء أيضا في حديث جابر أيضا التصريح بهذا، وفي حديث عائشة عند أبي داود. قال وأهل اليمن يلملم، قال وأهل نجد قرن. أهل نجد نعم قرن، يسمى قرن بقرن المنازل، ويسمى بقرن الثعالب، وسمي بقرن المنازل لكثرة المنازل التي حوله. والقرن هو الوادي أو المكان الذي يكون متسعا للسير، فقرن المنازل لكثرة المنازل التي حوله، وقيل قرن الثعالب لكثرة الثعالب في هذا الوادي نسب إليه. وهذا ثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه جعل ميقات أهل نجد قرن المنازل. يسمى الآن هذا بالسيل الكبير، هو المشهور عندنا بالسيل، السيل الكبير هو ميقات قرن، هو ميقات قرن، السيل الكبير هو ميقات قرن. وهو وادي كما تعلمون، وادي كبير. وقد كان في السابق، كانت بعد الميقات يوجد المطاعم، ويوجد القهاوي، ويوجد كذا. كان الناس يتجاوزون الميقات ثم يذهبون إلى هذا اللي يكون شراء وكذا، فكانوا يحرمون من ذلك المكان وهم قد تجاوزوا الميقات. فألزمتهم الدولة أنهم يرجعوا، أن يرجعوا إلى قبل الميقات حتى لا يكون فيه تغرير بالناس. نعم تغرير بالناس. ولهذا أنت ترى الآن بعد الميقات لا تكاد تجد محطات، وإنما في أول ما تجاوز فقط الميقات تجد محطة واحدة، وإلا فإن أماكن المعيشة كلها خلف الميقات. نعم. انعقد الإجماع أيضا على أن قرن المنازل ميقاتا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده صلى الله عليه وسلم. وجد خلاف عند أهل اللغة في قرن، كما قلنا بأنه هو قرن المنازل، وقيل قرن الثعالب. لما نرجع إلى كتب اللغة نجد أنهم يصفون قرن الثعالب بأنه مطل على منى، وهو قريب إلى عرفات. فاختلف أهل اللغة في هذين الجبلين، فقيل إنه بينهما فرق، وهو أن قرن الثعالب هو محرم الموجود الآن على الكر، على جبل الكر. وقيل إنهما واحد لا يختلفان، فقيل إن محرم الموجود هذا هو قرن الثعالب، والسير الكبير هو قرن المنازل. هذا خلاف مشهور موجود، ولكن رده كثير من أهل التاريخ، ومنهم ابن جاسر أيضا رد هذا الكلام وقال إن هذا غير صحيح، وإنما هو قرن المنازل وقرن الثعالب هو السيل الكبير، والله والعلم عند الله. قال وأهل المشرق ذات عرق. انتقل إلى الميقات الخامس، وهو ميقات أهل المشرق. وأهل المشرق هم أهل العراق وإيران وخراسان وهذه الأماكن، هذا هو ميقاتهم، وهو ذات عرق. وقد انعقد الإجماع على هذا، انعقد الإجماع على أن ميقات أهل المشرق هو ذات عرق، إلا أنهم اختلفوا هل تحديده من الرسول صلى الله عليه وسلم أم هو من عمر رضي الله تعالى عنه. والعلة في هذا أنه جاء في حديث ابن عباس ذكر الأربع مواقيت فقط، ولم يذكر ميقات من؟ ميقات أهل المشرق، ما ذكر. والذي ثبت في صحيح البخاري أن أهل المشرق، أن أهل المصرين، يقول ابن عمر لما فتح هذان المصران، يقصد به الكوفة والبصرة، لما فتح هذان المصران جاء إلى رسول إلى إلى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أهل العراق إلى رسول إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقالوا إن ميقات أهل نجد جوز بيننا، يعني بعيد عنا، يحتاج منا إلى أن الكف إليه وأنه يعسر علينا. فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوه. زعم العدوة البيهقي قال: انظروا إلى حذوه من قديد، يعني انظروا إلى أقرب مكان لكم يحاذيه. فوجدوا أن ذات عرق هي محل المحاذاة. وقيل لا، أن تحديده من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: مهل أهل المدينة ذكر، ثم قال: ومهل أهل العراق ذات عرق. هذا في صحيح مسلم. إلا أن هذه الرواية معلولة، رواية مسلم هذه معلولة. ورواية مسلم قال: أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيها شك، فيها شك إلى رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود أنه جعل ذات عرق من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب عند المحدثين، والذي رجحه الإمام الشافعي، رجحه الإمام البيهقي بن عبد البر وغيرهم، أن تحديد ذات عرق إنما هو من عمر رضي الله تعالى عنه لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع نأخذ قاعدة، وجميع الأحاديث التي فيها الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جعل ذات عرق من تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم كلها أحاديث معلولة. وقد أشار إلى هذا الإمام المسلم رحمه تعالى في كتابه التمييز، أشار إلى أن كل الأحاديث الواردة فيه لا تصح في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن هذه المواقيت فيها معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ميقات أهل الشام، والشام حتى والشام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح، وإنما فتح بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك علم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، فجعل لأهل الشام ميقاتا صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن هذه المواقيت الخمسة انعقد الإجماع عليها، انعقد الإجماع على هذه المواقيت الخمسة، لا يعلم لأهل العلم، لأهل العلم مخالفا في هذا. فعندنا مسألة مهمة، وعندنا مسائل متفرعة كثيرة، الوقت سيسعفنا في هذا. من أهم المسائل في هذا حكم الإحرام قبل هذه المواقيت. نحن يعني حددنا هذه المواقيت وحددت، نعم، هل يجوز أن يحرم الإنسان قبل هذه المواقيت؟ يحرم من الزلف، ولا يحرم من طريق في طريقه، أم لا بد أن يكون الإحرام من مكانه؟ جماهير أهل العلم على أنه ينعقد الإحرام قبل هذه المواقيت، فمن أحرم من هذه البلدة قال لبيك عمرة فقد انعقد ونوى الإحرام، فقد انعقد إحرامه، فينعقد الإحرام ولو لم يكن في الميقات. جماهير أهل العلم على هذا، وحكي عليه الإجماع، واستدلوا على هذا بأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحرم في غير هذه المواقيت فلا يصح الإحرام، أو أنه لا تصح الإحرام إلا من هذا، لم يرد في هذا الشيء. وكذلك استدلوا بأنه فعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وانعقد إحرامهم، أحرموا من دويرة بيوتهم، من بيوتهم أحرموا فصح إحرامهم، وقيل بأنه لا يصح، وهذا مذهب داود الظاهري، حكي عن إسحاق بن راهويه. وعلتهم في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ميقاتا محددا، وهذا ضعيف، هذا ضعيف، لأنه لا يوجد دليل على أن الإحرام لا ينعقد إلا في هذا المكان. لكن الجماهير اختلفوا ما هو الأفضل، هل الأفضل أن يحرم الإنسان من ميقاته أو من بيته أو من الأبعد؟ جمهور أهل العلم على أن الأفضل أن يحرم من الميقات، هذا هو الأفضل، ولا يشرع ولا يستحب للإنسان يحرم من بيته أو من مكانه، لأمور. الأمر الأول أن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات وهو من أهل المدينة، يعني 10 كيلو بين الميقات وبين بيته، فالأمر يسير عليه أن يحرم من مكانه، بل لعله قد يكون يعني أسهل له بأن يلبس، ومع ذلك أخر إحرامه إلى الميقات. فهذا فيه تقصد، وليس لأول، ليس لمرة ولا لمرتين ولا لثلاث، وإنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، اعتمر وحج، ليس كذلك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أحرم علمنا أنه أحرم من ذي الحليفة، علمنا أن هذا هو الأفضل. وكذلك أنه يطول عليه وقت الإحرام، ولعله يقع في المحظور، لعله يقع في محظورات الإحرام فيتسبب على نفسه بالإثم. يعني شخص لا زال على مكان وصوله إلى الميقات يحتاج إلى 10 ساعات أو 12 ساعة أو يوم أو يومين، ويتلبس بهذا الإحرام وهو قد يحتاج إلى تغطية رأسه وإلى لباسه، وإلى فهذا سيطول عليه مدة الإحرام لعله يقع في المحظور. القول الثاني أن الأفضل أن يحرم من دويلة أهله ومن مكانه، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه تعالى ورواية عن الإمام مالك. وهو أيضا قول عند الشافعية أيضا، واستدلوا على هذا بأنه ثبت عن بعض الصحابة أنه فعل هذا، ولا شك أن الصواب هو الأول لما ذكرنا من الأدلة. وكذلك مروان البخاري معلقا بصحيح أن عثمان رضي الله تعالى عنه كره أن يحرم المرء من بيته، بل جاء عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن عمران أحرم من بيته، فبلغ ذلك عمر فأنكر عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه، فأنكر عليه وقال: لا يبلغن الناس أن أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من أهله من بيته فيقتدى به، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وسئل الإمام مالك رحمه تعالى عن هل يحرم من بيته أم من ميقات، والميقات من أهل المدينة والميقات قريب، يعني حتى السائل لعله أراد التخفيف على نفسه، سئل فقال من الميقات، ثم كرر عليه السائل مرة أخرى فقال: إني أخشى عليك الفتنة. قوله مالك رحمه الله تعالى، فقال: أتخشى علي الفتنة من أميال أحرم فيها، يعني أميال فقط؟ فقال: إني أشفق عليك من قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا الذي أخشى عليه. ولا شك أن الصواب هو أن الأفضل أن يحرم الإنسان من ميقاته الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. قوله وهي لأهلها، وهي المواقيت، نعم المواقيت، لأهلها أي لأهل هذا الميقات، فهي لهم، حددت لهم من أجل أن يعتمروا منها ويحجوا منها. قال: وهي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها كذلك، ولمن مر عليها من غير أهلها. فلو علم أن شأن شاميا وميقاته ماذا؟ الجحفة، مر على قرن، نقول له ولمن مر عليها من غير أهلها. والدليل على هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو حديث ابن عباس السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مواقيت قال نفس الكلام هذا، يعني المؤلف اقتبس هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، أحدده الرسول صلى الله عليه وسلم له ذلك. فقوله وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهل هذه المواقيت. في هذه العبارات عدة مسائل حقيقة لا ينبغي لنا أن نتجاوزها. المسألة الأولى، نقف قبل أن نصل إلى ميقات مكة، حكم الميقات، حكم تجاوز الإحرام، تجاوز الميقات بلا إحرام، حتى نفرع على هذه المسائل ونصل إلى المسألة التي نريدها. هل يجوز للإنسان يخرج أن يمر بالميقات ثم وهو مريد للنسك والعمرة ولا يتلبس بالإحرام ثم إذا تجاوزه أحرم، أن يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر عليه؟ جماهير العلماء على أنه يجب على من مر بالميقات وهو مريد للحج أو العمرة أن عليه أن يحرم من الميقات، جماهير العلماء، بل حكاها ابن عبد البر اتفاقا. ما دليلهم؟ حديث من؟ حديث ابن عباس، ماذا قال؟ ممن أراد الحج أو العمرة، هذا صريح، فكل من أراد الحج أو العمرة يلزمه أن يحرم من الميقات، إلا أن في المسألة خلاف حكاه بعض أهل العلم وجعله شاذا، وهو القول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه شيء، أنه أخطأ لكنه لا يلزمه شيء، يعني هو أخطأ في أنه تجاوز الميقات بلا إحرام، هو أخطأ لكنه لا يلزمه شيء، بينما القول الأول لا يجوز أن يتجاوز. القول الثاني هذا يقول أخطأ لكنه لا يأثم، وهذا أحد الأقوال لعطاء رحمه الله، وهو قول إبراهيم النخعي من التابعين أيضا. وجه هذا القول على ضعفه وشذوذه هو أن هذه المواقيت مبنية على الاستحباب والأفضل وأنها حدود للطاعات وكذا، لكنه لا يلزم بتركها شيء، هذا وجه هذه الرواية، هذه الأقوال الشاذة. والقول الثالث الذي هو أشد من هذا أن من أحرم بعد المواقيت ولم يرجع ثم أدى النسك فنسكه باطل، فلا يصح نسكه، فإذا انتهى ولم يرجع فالنسك باطل، هذا مذهب سعيد بن جبير وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى، هذا أشد شذوذا من الثاني. كيف الآن؟ كيف يبطل الحج بترك الإحرام من الميقات؟ ولهذا حكم عبد البر رحمه الله تعالى على هذين القولين بالشذوذ، المسألة التي بعدها هي إذا تجاوز المرء الميقات ثم رجع إليه مرة أخرى وأحرم منه، يعني هو تجاوز لكنه لم يحرم ثم رجع إليه مرة أخرى، فهل عليه شيء؟ جماهير العلماء على أنه ليس عليه شيء ولا يلزمه شيء، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد والشافعي ومالك رحمه الله تعالى. وقد حكاه أيضا ابن قدامة إجماعا، فقال إن رجوعه إلى الميقات يعتبر بدء للنسك، هو حتى الآن ما بدأ للنسك حتى الآن، رجوعه يعتبر تصحيحا له، وقيل بأنه أساء عليه دم ولو رجع، وهذا وجه عند الشافعية ولكنه لا يصح. وعندنا مسألة أخرى أيضا وهي مهمة، كل هذه التفريعات على المسألة، هذا الباب الطويل حتى نتصور بقية المسألة. أنت الآن المسألة التي بعدها وهي هل يجوز المرور بالميقات بدون إحرام لمن لا يريد الحج والعمرة أم يلزمه الإحرام؟ هذه مسألة كبيرة من كبار المسائل في المواقيت، يعني هل كل من مر بالميقات ولو لم يريد الحج والعمرة يلزمه الإحرام أم لا يلزمه؟ في تفصيل أو في تحريم محل النزاع. من مر بالميقات وهو لا يريد الحرم انعقد الإجماع على أنه لا يلزمه، ها؟ لا يلزمه حرام. يعني واحد يريد الشرائع مثلا، ليست الشرائع ليست في الحرام، يريد أن يذهب إلى الشرائع ثم يرجع، انعقد الإجماع على أنه لا يلزمه نسك. لماذا؟ لا يلزمه إحرام. لماذا؟ لأن الإحرام لأي شيء بدخول الحرام. الثاني أن من مر بالمواقيت وهو مكثر للمرور، يعني هو في كل يوم يذهب ويأخذ إما للتجارة وإما حاطب وإما موظف وإما يعني يوميا ينزل من الطائف إلى مكة ويرجع مدرس مثلا أو موظف، كل يوم نازل الصبح وراجع الظهر، أليس كذلك؟ أو العصر. هذا من يكثر الترداد، نعم، انعقد الإجماع على أنه لا يلزمه إحرام في كل مرة. لماذا؟ لأنه مكثر للتردد. المسألة الثالثة وهي محل النزاع، وهو من يريد الحرم وليس مكثر، ليس من أهل العمل ولا الشغل، وإنما هو يأتي بين أفاق، يأتي بين الفينة والأخرى، هل يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام؟ هذه اختلف أهل العلم يعني المسألة على أقوى، وهي من أشد المسائل. القول الأول أنه يلزمه الإحرام ولو لم يرد النسك، وهذا هو مذهب الجمهور. والدليل على هذا، استدلوا على هذا بحديث ابن عباس قال: هن لهن ولمن مر عليهن يمن من غير أهلهن يمن أراد الحج والعمرة. استدلوا بهذا الحديث وقالوا قوله يمن أراد الحج والعمرة هذا قيد لا مفهوم له، هذا قيد لا مفهوم له، وأخذوا تمسكوا بأول الحديث قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، قالوا هذا هو القيد المقصود، أما ممن أراد فهذا غير مقصود، جعلوه من الصفات التي لا مفهوم لها عند الأصوليين، يعني وصف لا مفهوم له، جعلوه وصفا طرديا، هذا غير مراد عند الشارع، وإنما هو هذا هو الأصل، أن من يمر إنما يريد الحج أو العمرة ولا وش يريد في الله، هذا هو الأصل، وهذا هو عمل المجتهد، هذا هو عمل المجتهد، وأنه لما يأتي للنص فيخرج فيفعل تلقيح المناط، فيبحث عن العلل التي يقيد بها الحكم والعلل التي لا يقيد بها الحكم، ولو ذكرت في النص، ولو ذكرت في النص فإنه لا ينظر إليها، وإنما ينظر إلى العلل، ولو ذكرت هذه بالنص فإنه لا يأبه بها. القول الثاني وأنه لا يلزمه الإحرام، وهذا هو المشهور مذهب الشافعي، وهو رواية عن مالك رحمه الله تعالى، أنه لا يلزمه الإحرام، واستدلوا بدليلين قويين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح دخل مكة وعلى رأسه المغفر عندما فتح مكة، دخلها وعلى رأسه المغفر، قلنا على رأسه المغفر دليل على أنه لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم، فاستدل فالجمهور لما رأوا هذا الدليل قالوا نستثني أيضا القتال المباح، مروا هذا قالوا إذا كان القتال مباحا استثنى، واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس بالقيد الذي ذكرناه قبل قليل وهو ممن أراد الحج والعمرة، فانظر في دليل واحد يستدل به المتخالفان، هذا يستدل بهذا الدليل وهذا يستدل بهذا الدليل ولكل من زعمه، ولا شك أن الصواب هو القول الثاني، لا شك في هذا، أن الصواب هو القول الثاني أنه لا يلزمه الإحرام ما دام لم يريد الحج والعمرة. فإذا أراد الحج والعمرة فإنه يلزمه، وكما رأيتم قبل قليل الجمهور على أنه يجوز لمن مر بالميقات أن يتجاوزه ثم يرجع إليه ليحرم منه، يجوز له ذلك عندهم أنه يجوز، فإذا أراد الأخذ بالنسك الدخول بالنسك، فكيف هو الآن سيدخل ولا يريد الدخول بالنسك، وسيجلس في مكة ولا يريد الدخول بالنسك، وسيرجع ويعود ولم يريد الدخول بالنسك، فالمسألة واحدة. ولهذا كان شوف يعني أحيانا يكون الجمهور على قول، والقول الثاني أخذ به مذهب واحد، ومع ذلك هو القول المتعين، والقول المتعين الذي تتضح فيه الدلالة. فالصواب هو القول الأول، وهو القول الثاني، وهو مذهب الشافعية ورواية عن مالك رحمه الله تعالى لما ذكرته من الأدلة. من المسائل أيضا إذا تجاوز الميقات ثم أحرم بعد تجاوزه الميقات، ثم رجع إلى الميقات مرة أخرى، يعني هو لما وصل الشرائع أحرم ثم رجع إلى الميقات، هل يعفيه عن الخطأ وما يلزمه من ترك المأمور؟ اختلف العلم في هذه المسألة، فقيل إنه يلزمه الدم، وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى ومذهب مالك، أنه يلزمه الدم، لأنه المناط هو ماذا؟ هو التجاوز والإحرام. ولو أنه رجع ثم أحرم من هناك، نعم، لكنه أحرم دخل في النسك، فعودته لا معنى، لا معنى لها. القول الثاني أنه ليس عليه شيء ما دام قد رجع، وهذا هو المشهور مذهب الشافعي. واستدلوا على هذا بأن المراد هو أن يسير هذا الطريق من الميقات إلى الحرم وهو محرم. هو الآن رجع وهو محرم، فسيرجع وهو محرم، فقد قطع المسافة، فنظره هذا النظر. والقول الثالث أنه إن رجع قبل الطواف فلا شيء عليه، وإن رجع بعد الطواف فعليه الدم. هذا المشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولكن الصواب هو القول الأول، وهو أنه الواجب عليه ألا يحرم إلا من الميقات، ولكنه، والقول الثاني قول قوي ما هو ضعيف، يعني له نظر جيد، لكن ظاهر النص هو أن الرسول قال هن لهن ولمن مر عليهن إمن أراد الحج والعمرة أن يحرم من هذا، من هذا المكان. نعم، من هذا. من المسائل كذلك المهمة في هذا، في باب المواقيت، كم بقي عنه؟ طيب ناخذ المسائل المهمة في هذا الباب، وهو إذا أحرم، إذا مر بميقات ثم تجاوزه وهو مريد للحج أو العمرة، ليحرم من ميقات آخر، إذا تجاوز الميقات، نعم، مر بالميقات الأول فتجاوزه ليحرم من ميقات آخر، فماذا عليه؟ اختلف العلم في هذه المسألة، قيل إنه يلزمه أن يحرم من الميقات الأول، ولا يجوز له أن يتعدى الميقات الذي مر عليه، وهذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس هن لهن ولمن مر عليهن، وقالوا إن ميقات أهل المدينة من المعلوم أنه يمر بميقات يعني على يمينه، ميقات رابغ على يمينه، يمر بميقات رابغ، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من هذا الميقات ولم يتجاوز هذا الميقات. معلوم أن التيسير على الناس، نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيسير والتسهيل، أن يؤخر إحرامه إلى رابغ من أجل أن تنتهي 200 كيلو هذه، نعم، يتسهل عليه، تسقط عن 200 كيلو ما هي سهلة، نعم. فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة علمنا أنه مراد، وأن يحرم الإنسان من الميقات الذي مر عليه الأول، سواء كان ميقاته أو كان ميقات غيره، فإنه أو كان ميقاته الذي سيأتي عليه، يعني مثلا لنفترض أن أهل الشام شخص جاء إلى المدينة، ميقاته ماذا؟ رابغ، أليس كذلك؟ جحفة، فهو سيتجاوز الميقات الذي ليس له إلى الميقات الذي له. قال حتى ولو كان كذلك لا يجوز له أن يتجاوز الميقات الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ويمر عليهن من غير أهلهن ولم يفصل ولم يقل إلا إن كانوا من أهل المشرق ولا من أهل الشام أو من أهل مصر أو من أهل المغرب، لم يفصل صلى الله عليه وسلم. نقف على القول الثاني إن شاء الله حتى نطيل فيها، لأن سنفرع على مسألة أكثر الوقوع فيها، وهي اللي سنذهب للينبع الآن، سنفصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. اللهم صل وسلم. السؤال شيخ جاب المسألة الثانية، خلاص يعني في سؤال آخر. نعم، بعض الناس يعتقد أن لبس الإحرام هو الإحرام. نعم صحيح.